الطعام للناس والجفن للميت للمسجد. التصدق على الميت جائز، لكن تخصيص ليلة الوفاة وثلاث أيام وسبعة أيام والأربعين والسنة هذا من البدع. ثم الصدقة تعطى لمن يحتاجها، ومجيء الناس بهذه الجفان إلى المساجد ليس أن المسجد بحاجة إلى ذلك، قد يكون فيه من يحتاج، لكن الأولى للمتصدق أن يبحث عن محتاج